ألو، نعم، السلام عليكم. عليكم السلام. تقول حدث وان حصل بينها وبين زوجها شيخ جماع، تقول دفع الكفارة للجمعيات الخيرية، الجماعة هذا جماعة إيه؟ جماع في رمضان، نهار رمضان اي في نهار رمضان، يجب عليهما أن يصوم شهرين متتابعين، نعم، ولا يجزئ الإطعام ما دام قادرين على الصيام. وإذا كنا غير قادرين، وإذا كانوا غير قادرين تقول يا شيخ؟